حنا لما نشتغل حنا لما نشتغل إذا عندنا دليل على إيجاد حنا نبغى نزيد حنا نبغى الأجر نبغى نزيد حنا نبغى الأجر على أجل لكن يشربوا يس من أبابها نعم يشربوا يس من أبابها لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي والأمير نعم إبلان ببوان مش خالة مش خالة أبوانا روح يجيب شيوة ولا بيروح يجيب شيوة شيوة يمكن يأخذ أرض الغير ولا يهدم بيت الغير يبي فتوى يبي نعطيه ذمة جسر يمشي عليه نعم شوف يقولنا رجعني من الشيخ فاضي هرم يكون مراجعه ما أبو علي نعم قال نزع رجل من أن ينحر إبلا ببوانا يوش خال في بوانا في الشرح في قولي أنها عبة من وراء ينبوع ها؟ أبواب الصعيدة عبة من وراء ينبوع وقيلة وقيلة موضع في أسفل مكة هذا الأول ولا الثاني هذا الأول موضع في أسفل مكة يأتي ينبع عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه يجعل كل واحد أحد رقم الأول رقم واحد وهذا رقم اثنين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوان وفي حديث آخر على رأس بوان ذكرت أفضل لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول ذكر ما يعرف التفت إلى الصحابة قال بوان هذه هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبده الناس قالوا لا لو كان فيها وثن منعه هل كان فيها عيد من أعيادهم يعني للسنة يأتيه المشركون ويجتمعون قالوا لا ليس فيها وثن ولا عيد انتبت إلى السائل فقال أوفي بنذرك ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في يعني لو كان فيها وثن أو كان فيها عيد كان معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم لو قال واحد الله علي نذر أن أذبح بقرة فلان أو أذبح غنمة فلان هذا لا يجوز لأنه لا يملك وهل عليه كفارة يمين أم عليه كفارة يمين على قولين لو صحيح أن عليه كفارة يمين طيب إيه بوان هذه قيل إنها موضع في أسفل مكة موضع مما يلي يلملم يلملم هذا وشو ميقات أهل اليمن ميقات أهل اليمن وقيل إنها هضبة يعني أكمة الجبال هضبة وراء اليمن ولعل هذا يؤيده قوله في الحديث الآخر أن ينحر إبلا على رأس بوان قلنا في النذر أن النذر لا يأتي بخير أصله لا يأتي بخير ومكروه بقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل لكن الله عز وجل مدح الموفين به تذكر الدليل على آية من القرآن يوفون بالنذر بإحضرة على تعالى الإنسان ويخافون يوما كان شره مستطيرا أصله مكروه لكن إذا أوجبه الإنسان على نفسه مدح الله مثينا به الآية الثانية من آخر سورة البقرة يقول الله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. فالنذر حق لله عز وجل، إذا وفى به الإنسان في الدنيا فهذا الواجب عليه، وإلا أمره إلى الله، حقوق الله عز وجل. النذر لله عبادة، والنذر للمخلوق شرك. إذا كان النذر لله عبادة فصرف غير الله شرك، اللي ينذر القبور أو ينذر الأموات يصبحون مشركين بالله. ومن يشرك بالله كأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح من مكان سحيق. إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين. الله أكبر. نعم. هل مثل إذا كان لو كان فيه عيد من أعياد المشركين، يعني يعود بالسنة يتمعون فيه، كان نذر معصية، أو كان في وثنهم في الجاهلية ثم هدم، الرسول سأل لو كان فيها كان نذر معصية فحرام له الفوز، لكن لما لم يكن فيه شيء الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل أوفي بنذرك، ثم قال أكد صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك من الله. لو قال مثل واحد لله علي نذر أن ما أصلي الفجر مع الجماعة، هذا من نذر معصية، حرام عليه أن يوفي به، وأقع عليه كفارة يمين أما عليه على قولين. الصحيح أنه حرام الوفاء بذلك وعليه كفارة يمين، لأنه ورد في بعض روايات الحديث وعليه كفارة يمين. نعم. في الباب مسائل. الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. الأولى قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، النهي للنبي صلى الله عليه وسلم ومراد الأمة. أبدا يعني إلى يوم القيامة، وهذا مسجد الضرار. نعم. ثانية أن المعصية تؤثر بالبقعة وكذلك الطاعة. القباء أساسوا على تقوى من الله ورضوان، فحازوا خير الدنيا والآخرة وفازوا بخير الدنيا والآخرة، وهؤلاء أساسوا على معصية الله وعلى حرب الله وحرب رسوله إلى آخره، فأثرت فيه المعصية. نعم. ولذلك يقول عز وجل لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. الله عليم. حسرة. نعم. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول إشكالها. رد المسألة الواضحة، رد المسألة المشكلة إلى المسألة الواضحة. نهاه الله عن مسجد الضرار وأخبره أن يقيم في المسجد الذي استعار التقوى. نعم. استفسار المفتي إذا احتاج لذلك. استفسار لأن السائل لما سأل الرسول ما يعرف أخوان، التفت إلى الصحابة رضي الله عنهم فسألهم أفيها وثن من وثن الجاهلية أخوان، أفيها عيد من عيادهم، لما قالوا لا قال له أوفي بالنذر. نعم. خامسا لتخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع. الخامس أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به على شرط إذا خلا من الموانع. لو كان في بوانا وثن من أثر الجهنية قديم ولا يعبد فيه حرام الوفاء، لأن لا يظن أنه أحيى سنة الجهنية. لو كان في عيد من عيادهم حرام الوفاء. نعم. ويعتبر نذر معصية، لكن لما خلا من الموانع الرسول أمره أن يوفي بنذر. سدس منع منه إذا كان فيه وثن أو ثلجة ولو بعد الثوري، يعني المنع منه السادس يعتبر نذر معصية. لو قال الصحابة فيه وثن لأمر الرسول قال لا توهي بنذر، لو كان فيه عيد قال لا توهي بنذر، لكن لما خلا من الموانع أمره صلى الله عليه وسلم أن يوهي بنذر. السابع المنع منه إذا كان فيه عيد من عياده ولو بعد الثوري. نعم كذلك، إذا كان فيه عيد من عياده يعتبر نذر معصية. نعم. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. لا يجوز الوفاء بنذر لا يجوز الوفاء بنذر في البقعة وفي البقعة إذا كان معصوم. نعم. جاس الحذر من مشابهة المشركين في عيالهم ولو لم يقصد، لأنه أيضا من النهي أنه يخشى أنه شابه المشركين في أعيادهم أو في أوجاء ثانية. نعم. العاشرة لا نذر في معصية الله. نعم، لا نذر في معصية الله. وهل عليك كفارة يمين أم عليك كفارة يمين على قولين العالمين؟ نعم. العقل الحادي عشر لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. كذلك لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. لقال الله علي نذر أن نذبح بقرة فلان أو غنمة فلان أو بعير فلان، حرام الوفاء به وعليه كفارة يمين. نعم. الباب اللي بعده. باب الشرك النذر لغير الله. قلنا النذر لله عبادة والنذر المخلوق من الشرك. نعم. وقال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وما قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. نعم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلا يعصي. الصحيح هذا شو صحيح؟ البخاري أو الصحيحين؟ البخاري. رضي الله عن الإمام البخاري. رضي الله عنه. وارجع لي وش هي مرضى علي يموت ملك 40 يوم يجيبوا ذبايح حلو يصيروا يذبحوا ويعزموا بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منها. الرسول قال اصنعوا لي على جعل جعفر طعام مثل غنم 70 حوالي جاهلية. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. شباب من الشرك النذر لغير الله. إذا كان قلنا النذر لله عبادة وهو من الديون التي يوجبها المخلوق على نفسه وهي لله، فإن وفى بها في الدنيا وإلا أمره إلى الله إن شاء حسب عنا يمضيها، فصرف هذا النذر للمخلوق شرك. باب من الشرك النذر بغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني يوم القيامة. مدح الله المفين به لكن أصله مكروه، أصل النذر مكروه. لكن لما كانت طبيعة ابن آدم إذا ضاق عليه شيء أو خاف على مريضه من الموت أو خاف على ماله من السرقة والتلف يطيش ويقول لله عمي نذر إن شفى الله مريضي أنا خرج أو الرد الله علي غائبي أنا خرج أو الرد إن سلم مالي أنا خرج. قلنا أصل النذر مكروه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالحديث الصحيح إن النذر لا يأتي بخير، ربما يحج صاحبه على أمر لا يطيقه وإنما يستخرج به من البحر. فالمسلم إذا أوجب النذر الله مدح المفين به يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، عباد الله الصالحين. ثم قال دليل ثاني على صحته إذا كان لله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، في إثبات العلم لله عز وجل. شيخ والله سؤال بالنسبة للعقيقة عقيقة من أول يوم إلى كم يوم كان؟ إلى يوم السابع يعق عنه ويسمى، أو إلى 14 أو إلى 21. إذا عدت هذه الثلاثة السابع 14 إذا عدت 21 يوم 21 21 تعقله. إذا تعدى في أي يوم تعقله؟ عن الغلام ذبيحتين وعن الجارية ذبيحة. حكم طال عمره، حكم فخلها، حكم الضحية، حكم رضية، يعني حكم الضحية من جهة يعني الأكل. أقل انتبه أقل من 16 لا تزدي. نعم. من الضحية. نعم. فأقل من سنة من المعزلين الحقيقة هذا الحقيقة يعني زير وأن تكون سليمة تكون سليمة من العيوب لم ينكس قرنها ولم تكن مريضة ولا تكن مثل حوراء والعلاف صحيح في صحيح الإمام البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة أبوها مبكر نسمه من آمر زينين في حب حمد هذا لا لا ولا ترى أنقص درجات عبد الله ابن عثمان ابن عامر التيمي القرشي هذا اسمه أبي بكر الذي هو أفضل لما بعد نبيه أبو بكر قبح الله الرافضة والشيعة ما بعدهم عن الإسلام قبحهم الله ولعنهم الله أكثر العالم ماشي ديّر أنا أنا ساكن فيه من الفندق ولا من السيارة ولا من البيت ولا سيارك عند الميراث تظهر من نعم صحيح أنا عائشة أم المؤمنين عائشة الذي هي أعلم نساء الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نزل الوحي عليه إلا وهو في فراشه ما نزل الوحي عليه في إحدى فراش زوجاته إلا في فراشه ولما مرض بدأ به المرض سألنا صلى الله عليه وسلم زوجاته وينقل إلى بيته ومات في بيته وقبر في دعائه والذي لما سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك قال عائشة قيل من الرجال قال أبو ربح الله الظافرة ربح الله الشيعة ما بعدهم عن تعاليم الإسلام استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون كانت تقية رضي الله عنها وأنزل الله براءتها في القرآن العظيم 18 آية براءتها 18 آية وجاء جبريل وأخبر أن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة خطبها صلى الله عليه وسلم نبيها في مكة وعمرها 6 سنين فأعطاه أبو بكر أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عقد له عليها وعمرها 9 سنين ودخل عليها صلى الله عليه وسلم ومات عنها وعمرها 17 سنة 17 سنة وأشهر 17 سنة وأشهر مات الرسول عنها وبقيت في الحجرة في بيت النبوة 40 سنة بعد وفاته 40 سنة مع 17 57 أو 58 أو 57 وأشهر 58 إلا أشهر رضي الله عنه ما أخرجت إلا لما ماتت فدفنت في البقيع رضي الله عنه عائشة أم المؤمنين الذي أعلم نساء رسول الله عنه عائشة وحفظت عن ظهر قلب ما يزيد على 1000 حديث 1000 عن ظهر قلب رضي الله عنه رضي الله عنها كانت مرجعا رضي الله عنها في حياتها لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشكل عليهم شيء أو أرادوا يسألوا عن عبادته في بيتها وكانت مرجعا لنساء الصحابة ونساء التابعين وأبناء التابعين رضي الله عنها لأنها عاشت بعده 40 سنة عاشت بعد وفاته 40 سنة وتوفيت رضي الله عنها 58 من الهجرة فعمرها 58 إلا أشهر ودفنت في البقيع رضي الله عنها. جاءت امرأة دخلت عليها تسألها قالت يا أم المؤمنين أو قالت يا عائشة أم المؤمنين الله عز وجل أخبر أن زوجات الرسول أمهات المؤمنين وأزواجه أمهات الرسول وأزواج الرسول أمهات المؤمنين. إذا كان الإنسان مؤمن فهي أمهات وإذا كان وهو مؤمن لا ليس من أمهات. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ما هو الإيمان؟ ما هي أركان الإيمان؟ أركان الإيمان أركان أركان يعتمد الإيمان على ثلاثة أركان. إن وجد في قلبك استقر الإيمان وإلا ما يوجد. وليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب صدقة الأحمال أو قول باللسان مثل شهادتك وعمل بالأركان يديك ورجليك كالصلوات الخمس في جماعة. الشيء الثالث تصديق بالجنان تصديق بالقرآن. يزيد هذا الإمام الطاعة وينقص بالمعصية. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. هذا مذهب الطائفة المنصورة. هذا مذهب محمد صلى الله عليه وسلم وصحابه. هذا الذي قال صلى الله عليه وسلم فيهم افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 72 فرقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنؤمر يأمرنا الرسول بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم رضي الله عنه. أكرم نساء العالم وأفضل نساء العالم وأتقى نساء العالم هي عائشة. أنزل الله براءتها 18 آية الأول سورة النور إن الذين جاءوا بذكر عصرة منهم إلى قوله تعالى الخبيثات والخبيثين والخبيثون من الخبيثات والطيبات مثل عائشة للطيبين بمحمد صلى الله عليه وسلم والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. دخلت عليها امرأة ثانية معها ابن زيني تسأل تقول رضي الله عنها فما وجدت عندي إلا تمرة قيل إنها شقت التمرة بين بنتيها وقيل إنها أخذت النواة الأم وصتها ثم خرج ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فأخبرته بشأن هذه المرأة وبنتيها. قال صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأدبهن وأحسن تأديبهن كن له حجابا من النار وفي حديث آخر كن له سترا من النار. بالله عليكم يا مستمعين تمرون أبناءكم وبناتكم بالصلاة أو تمرونهم؟ والله إنكم مسؤولون عنه والله إنكم مسؤولون عنه من مصيحة قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم بالمضاجع أو تدخل عليك فلوس بالجنة أو بالنار. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله من فساد الأمة ومن فساد القلوب. تجمع الصلاتين ما بالا ولو انقص المعاش ما هو السبب حسم عليك. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس تقول عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك كالإبل والبقر والغنم بل هم أضل منهم أولئك هم الغافلون. أكثر العادة فاسدة ومنحرفة عن الصراط المستقيم. والصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. رواه الإمام البخاري. أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح الإمام البخاري، ثم يليه صحيح تلميذه مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، مسلم بن الحجاج النيسابوري. تلميذه مسلم، اسمه مسلم ابن الحجاج النيسابوري، مسلم النيسابوري. الأولى وجوب الوفاء بالنذر. في الباب مسائل: الأولى الوجوب في النذر، نعم، إذا كان نذر مطاعة. ثانية: إذا ثبت كون عبادة الله صرفه إلى غير شرع. إذا كان النذر لله عبادة وصرفه لغير الله شرك، للأموات أو كما يزعمون الأولياء أو الجن وغيره، نعم. ثالثة من المسائل أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وهل عليه كفارة يمين أو لا؟ على قولين العلماء. نعم. جلد هذا الباب. باب الشرك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. كم بغي من الله؟ عظنا الآية الأولى قال تعالى: وإنه لأنه كان رجال من الإنس يعمون برجال من الجن فزادهم رهقا. وعن خولة بن الحكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضر شيء حتى يقتل منه. الله مسلم. قال عندك عند خولة خولة انت حكيم السلمية قال لها قال لها مشريك ام شريك ويقال انها الواهية وكانت قبل تحت عثمان بن مظعون كانت صالحة فاضلة. قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. ثم سجل المصنف بهذه الآية الكريمة من سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زادهم الجن رهقا، ذعرا، قيل خوفا، قيل طمعا. وكانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا يقول كبير هذه القافلة: نعوذ، أو قال: نعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قوم. فأخبر الله عز وجل أن الاستعاذة بالمخلوق شرك. زادوهم رهقا، زادوهم خوفا، زادوهم ذعرا، زادوهم ارهاقا. هذه كلها اقوال المفسرين. عوض الله المؤمنين بهذا الدعاء عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها. قال: سمعت في اذنيها، ابلغ ما يكون في حفظ الحديث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، يعني في البر أو بيت، فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يبره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه هذا الدعاء دعاء نبوي، وفضله مع اقتصاده: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ينبغي المسلم أن يقرأها، يقرأ هذا الدعاء صباحا ثلاث مرات ومساء أعوذ بكلمات الله التامة. ما تبر من الاسترخاء طبعا، ما تبر يعني ما تبر من الرقية المتوكل على الله. استعاذ بكلمات الله عبادة، استعاذ بالمخلوق شفاء، كلمات الله ليس المخلوق. كان أبو هريرة كما سمع أبو هريرة ما يعرف، وصحابة الرسول ما يعرف. نعم الرسول قال سبحنا بالأمانة، هذا الأمانة، ولا نعرف سبحانه ولا نعرف ولا نعتاد، لأن الرسول ما يعرفها ولا صحابة. الشيطان حريص على إضرار بني آدم. سجل عادل مع قصره قاعدة من قواعد الإسلام، أن الاستعاذة بالله عبادة والاستعاذة بالمخلوق شرك. أعوذ بكلمات الله التامة من شر صلوات الله وسلامه الذي أعطاه الله جوامع الكلمة. جلد أبي لبعض باب من الشرك أن يستغيث، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله، من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. بار النذر والاستعاذة والاستغاثة كلها عبادات الله فصلى وسلم كما قلنا دقيقة يعني 90 ثانية اللهم إنا نسألك من جبات رحمة عزائم مغفرة الشهر سلامة مكليتا الغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة يا مستمعون أنتم بين أربعة أعداء، إن انتصرت عليهم صرت من حزب الله وإلا صرت من حزب الشيطان. لا محال، حزب الله هم الغالبون، حزب الشيطان هم الغالبون. نفسك الأمارة بالسوء وهواك وقرينك شيطانك والدنيا، أحرص ما يكون عليك شيطان الصلاة. والله ما من واحد واحد من المسلمين قد فرض صلاته في وجهه، يجيب لك المشاكل في الصلاة، يرجع يقطع السيرة بينك وبينهم. عند صلاتك وعند شهوتك وعند غضبك احرص ما يكون الشيطان. ان نجيت منه صرت من حزب الله، وان غلبك صرت من حزب الشيطان. لا محالة. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك سلامة من كل إثم وغنيمة من كل بر وفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا إن شاء الله. اللهم صلنا لخاتم السعادة جعلنا من سبقته منك الحسنى وزيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا أنت تواب الرحيم، وغفر لنا يا كريم، وغفر لنا يا رحيم.